باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك، فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك أنه شرك، بيان حكم التبرك أنه شرك مصرحا به، والآخر أن تكون من موصولة، أن تكون من موصولة، فتقدير الكلام الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فالمعنى طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة، طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا، إذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا، لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، أو رفع السبب المأذون به شرعا في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فالتبرك يكون شركا أصغر في حالين، فالتبرك يكون شركا أصغر في حالين: إحداهما التبرك بما ليس سببا للبركة، التبرك بما ليس سببا للبركة، والأخرى رفع المأذون به من أسباب البركة فوق ما ينبغي شرعا، رفع المأذون به من الأسباب المأذون بها شرعا فوق ما ينبغي. ما هو القدر الذي ينبغي من أسباب البركة؟ نعم، كيف؟ ما رد في الدليل هذا في الأسباب المتبرك بها مثل القرآن، ماء زمزم، هذه ورد الدليل بالتبرك بها، هذه أسباب للبركة، لكن متى يخرج العبد عن القدر المأذون به مما ينبغي من طلب البركة؟ هذا السؤال. إيش؟ أحسن. القدر المأذون به من التعلق بالسبب هو الاستبشار به، هو الاستبشار والفرح به وطمأنينة القلب إليه. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالأسباب التي يتعاطاها العبد

لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجهوا إليه بالسؤال. فالمجعول لهم هو كيفية العبادة التي يتعبدون بها لله، فالمجعول لهم هو كيفية العبادة التي يتعبدون بها لله، وهذه هي حقيقة الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر.